لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا رمضان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا المكان الجديد وأن يجعله فاتحة خير على المسلمين أجمعين، اللهم آمين. توقفنا في المحاضرة السابقة عند مقدمات حول سورة التحريم، وأكيد الإخوة متابعين يعني أكيد سمعوا سورة الطلاق وسمعوا سورة التحريم، المقدمة بتاعتها يعني احنا ما كملناهاش. سورة التحريم سورة مدنية على قول جمهور العلماء، البعض استثنى منها بعض آيات، وليس على هذا الاستثناء دليل، لأن الأصل أن السورة إما أن تكون مكية أو مدنية، الاستثناء يحتاج إلى دليل ولا يصلح لاجتهاد. يعني دي نقطة مهمة جدا، مسألة أن السورة مكية أو مدنية دي مسألة بالنقل وليس بالاجتهاد. ما ينفعش مثلا أمسك السورة كده وبص في الآيات بتاعتها، مثلا بتتكلم عن المرحلة المكية يبقى دي سورة مكية، بتتكلم عن المرحلة المدنية يبقى سورة مدنية. لا، مش شرط، ممكن تكون، وده المستقيم جدا، أن السورة تكون مدنية وبتتكلم عن المرحلة المكية كحكاية تحكي لنا ما جرى، زي مثلا سورة الأنفال. الله عز وجل يقول إيه؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. بتحكي تاريخ، بتحكي لنا إن إزاي المشركين في مكة قبل الهجرة كانوا بيمكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعايزين يثبتوه أو يقتلوه، الجلسة في دار الندوة اللي حضرتكم عارفينها، القصة بتاعتها كلها ورأي أبي جهل وكده. هل ده معناه ان الآية دي مكية مثلا؟ بالعكس، ده لو مكية ما كانش ينفع تقول كده، لان يقول لك وإذ، يعني واذكر وقته، اذكر حاجة فاتت، بيسترجع الذكريات القديمة. فلو مكية كانت هتبقى ازاي ذكريات قديمة؟ كانش هتنفع تبقى ذكريات قديمة غالبا. فالمسألة مش بالاجتهاد او بالعقل، لا، الصورة مدنية او مكية ده نقل، نقل. والمشهور فيها او العمدة فيها حديث جابر ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه. المقصود ان استثناء بعض الآيات من السور للقول بمكياتها إذا كانت السورة مدنية، أو القول بمدنياتها إذا كانت السورة مكية، هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل، ولا يكفي الاستشهاد بالمعنى، ولا يكفي الاستشهاد بالمعنى، تمام؟ لأن ممكن تكون الآية مدنية مكية وتحكي عن شيء سيحدث في المدينة، زي مثلا قول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الآية دي مكية قطع، سورة فصلت. طب والزكاة ما كانتش شرعت، هل ينفع نقول ان الزكاة ما كانتش، يعني الآية دي بتتكلم عن الزكاة بلدي مدنية والقارنة الزكاة؟ لا، ده كده الزكاة على احد التفسيرات ان هي الزكاة المالية او الزكاة، انواع الزكاة المعروفة يعني، تمام؟ وبالتالي يبقى دي تهيئة وتمهيد واعداد لتشريع لتشريع الزكاة. فعادي ممكن صورة مكية تتكلم عن حاجات هتحصل في المدينة بعد كده، وممكن صورة مدنية تتكلم عن حاجات حصلت في مكة قبل ذلك. فانا اقصد اأكد على المعنى ده، لان كثير من المفسرين لم ينتبه لهذا الأمر، وده طبعا مش أنا اللي انتبهت إليه يعني ولا حاجة، ولكن هذا نقل عن أيضا عن بعض المفسرين والمحققين منهم. فسورة التحريم الأصل أنها مدنية كلها. أيضا سورة التحريم هي السورة 66 بترتيب المصحف، سبقتها سورة الطلاق وتلتها سورة الملك. وسورة التحريم بترتيب النزول هي السورة الخامسة بعد المئة. ده معناه ايه يا جماعة؟ ده معناه ان هي من اواخر ما نزل، بل يعني افاجئكم بان اقول انها نزلت بعد سورة المائدة. معروف ومشهور خالص ان سورة المائدة من اواخر ما نزل من القرآن، لا في بعدها كمان سورة التحريم، والدليل موجود في الايات. قد فرض الله لكم ايه؟ فرضها فين؟ في المائدة. معايا كده؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، الى اخر الآية. فكده قد فرض حكاية وبيحكي اللي حصل. زي مثلا وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يبقى كده دليل ان النحل نزلت بعد الايه، وهكذا يعني. تمام. فالمقصود ان سورة التحريم من اواخر ما نزل، انزلت بعد سورة الحجرات وقبل سورة الجمعة. تمام. سورة التحريم اياتها 12 آية، وذهب البعض الى انها 13 آية. طيب الخلاف ايه بينهم؟ لا، البسملة ده لها قصة لسه جاية. نعم. يعني الذين قالوا ان هي 12 آية، يبقى في آية من ال 12 حسبينها آية واحدة، والذين قالوا انها 13 آية قسموا آية واحدة من الى آيتين. طب فين الموضع ده؟ قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، ماشي، اللي هي ايه؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. بس دي كده بيعتبرها الذين عدوا السورة 13 آية يعتبرون هذه آية، أما الذين عدوها 12 آية فيكملون إلى قوله تعالى والله على كل شيء قدير. والآية بتقول إيه؟ أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. تمام. طيب كلماتها 49 و100 كلمة، 249 كلمة. حروفها 1060 حرفا، حروف سورة التحريم 1060 حرفا. عدد الحروف وعدد الكلمات ده ليس هذا من نافلة القول أو من تضيع الوقت أو من اللغو أو من السفسطة أو من أشياء كثيرة ممكن تقال، لا بالعكس، هذا من الإعجاز، دليل على إعجاز الله عز وجل القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكون القرآن بعد 14 قرن ونص بل ويزيد لسه بيعد بالكلمات والحروف كمان، ده معناه انه لم يتطرق اليه ايه؟ تحريف ولا تغيير ولا تبديل ولا نقص ولا زيادة. يعني ولله المثل على، لو حضرتك نفسك انت بتألف كتاب بتألف كتاب وبعدين عملت الطبعة الاولى منه، وبعدين جيت هتعمل الطبعة الثانية ولم تعدل فيه شيئا على الاطلاق، هل ستجد عدد حروف الطبعة الثانية هو نفس عدد حروف الطبعة الأولى؟ قطعا لا، بل أقول لك نسخ الطبعة الأولى لا يشبه بعضها بعضا، يعني ممكن تجد فوارق بين إيه النسخ، لكن القرآن الكريم طبعة أولى وطبعة 10 وطبعة 1000000 ومع ذلك لسه بيتعدد بالحروف لأن الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه. وبعدين القرآن في متناول الجميع، يعني ايه؟ ليس حكرا على احد كما كان يفعل مثلا اليهود والنصارى، ان التوراة او الانجيل حكر على الاحبار والرهبان والقساوسة وغير ذلك، بل وهم انفسهم رغم انه حكر عليهم الا انهم لا يحفظونه، انهم لا يحفظونه ودائما معهم الكتاب، يفتحون الكتاب ويقرؤون منه. ها، كما فعل ابن سوريا وغيره، تمام. لكن القرآن الكريم حفظه الله عز وجل بحفظه، يعني يمكن اللي نشر التوراة والإنجيل في الفترة الأخيرة المسلمون، لما جت حكاية الإنترنت والقصة دي كلها، خدت بال حضرتك؟ وبعدين بعض الإخوة قام بنشر أول ترجمة عربية للإنجيل، قامت الكنيسة ولم تقعد، الرجل ما عملش حاجة، ده نشر أول طبعة بس، لأن هذه الطبعة وجدوها إيه؟ مختلفة تماما عن الطبعة الموجودة. حضرتك لو قرأت مثلا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو بينقل نصوص عن التوراة والإنجيل، تدور عليها النهاردة في التوراة والإنجيل لا تجدها، لا تجدها. ليه؟ لأن كثرة الطبعات والتغيير والتبديل اللي بيعملوه، خدت بالك، سواء في مجامع انعقدت أو لم تنعقد مجامع، يعني إيه، هو كده هو كده، خدت بال حضرتك؟ لكن القرآن الكريم ليس كذلك. سورة التحريم اسمها سورة التحريم لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم فيها على نفسه سريته أو العسل كما سيأتي. وأيضا يسميها البعض سورة اللي تحرم، اللي تحرم يعني ايه؟ هي الآية بتقول يا أيها النبي ايه لما تحرم، هو خد جملة ايه لما تحرم وادخل عليها الالف واللام فسموها ايه لما تحرم. اللي مش واخد باله من الموضوع ده يقراها ايه المتحرم، مش واخد بالك؟ ممكن يقراها المتحرم. طيب كمان من اسمائها انها تسمى سورة النبي صلى الله عليه وسلم، سورة النبي. سورة التحريم لمطلعها ذكر المفسرون أكثر من سبب لنزول مطلعها، اللي هو من أول السورة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله تعالى ثيبات وأبكار. المقطع ده له سبب نزول، وسبب ذلك النزول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سريته اليمين ماريا القبطية، والقبطية نسبة إلى مصر، مش معناها الديانة، يعني من الأخطاء الشائعة تسمية النصارى أقباط، لا، كلمة أقباط المقصود بها أهل مصر كلهم في الحقيقة، تمام. فماريا دي كانت قد أهداها المقوقس اللي هو أمير الإسكندرية في ذلك الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان معها غلام، يعني إيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها، يأتي سريته. السرية هي الأمة التي يستمتع بها الرجل، وأم الولد التي ولدت له الولد، والأمة هي التي جيء بها للخدمة. يبقى عندنا ثلاث أسماء هما: سرية هي الأمة التي عند الرجل يستمتع بها، أم الولد التي ولدت له الولد، الأمة أي التي اشتراها للخدمة، تمام، سواء اشتراها أو وهبت له. المقصود أن ماريا كانت سرية النبي صلى الله عليه وسلم، ورزقه الله منها بالولد اللي هو إبراهيم عليه السلام، ومات بعد سنة ونصف كما تعلمون. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها في حجرة حفصة رضي الله عنها، حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فبالتالي حزنت لذلك حفصة رضي الله عنها وقالت أبلغت مهانتي عندك أن تأتيها في حجرتي وعلى فراشي؟ فقال إيه؟ حرمتها على نفسي. هنا لفظ التحريم يا جماعة ليس تحريما للحلال، خلي بالك، عشان بس تحريم الحلال كفر، تمام، لكن هو منع نفسه عنها، منع نفسه عنه. بعض الروايات أنه حلف ألا يقربها، تمام، وقال لها اكتمي هذا الأمر، يعني ما تعرفيش حد، لكنها ايه اخبرت بذلك ايه عائشة، لان عائشة كانت رئيسة الحزب، بالمناسبة يعني كان نساء نفس صلى الله حزبين ها فكانت عائشة على رأس حزب وكانت زينب تقريبا أم سلمة على رأس الحزب الايه الآخر طبعا بدون عداء ولا كراهية ولا كده لكن غيرة النساء يعني وكانت عائشة شخصية قوية جدا فطبعا كان من حزبها مين حفصة وبنت عمر رضي الله عن الجميع وسودة بنت زمعة رضي الله عنها المقصود ان لما حصل ده وراحت اخبرت عائشة رضي الله عنها فبالتالي نزلت الايات تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى من حفصة رضي الله عنها تمام طيب في سبب نزول اخر صحيح ايضا اللي هي قصة ايه العسل النبي صلى الله عليه وسلم شرب عسلا عند زينب بنت جحش او عند حفصة كما جاء في بعض الروايات لكن اقوى الروايات ومعظمها عن ايه انه شرب عند ايه زينب رضي الله عنها لانه كان يحب الحلوى صلى الله عليه وسلم فكان يطوف على نسائه نهارا يعني كان بالليل كل ليلة عند واحدة تمام لكن بالنهار كان يدور عليهن جمعوات فطبعا شرب عسلا عند ايه عند زينب رضي الله عنها فغارت عائشة رضي الله عنها فاتفقت مع سودة واتفقت مع حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على اي منهما تقول ايه اشم منك رائحة المغافير هل اكلت مغافير المغافير ده يا جماعة صمغ مادة مثل الصمغ طعمها حلو ورائحتها كريهة هذه المادة الصمغية تؤخذ من شجر اسمه شجر ايه العرفط اسمه شجر العرفط العرفط ألف لام عين ره فيه طاء تمام طيب فلما دخل على عائشة قالت أشم منك رائحة المغافير دخل على حفصة قالت هل أكلت مغافير سودة رضي الله عنها كانت أكبرهن سنا وكانت يعني ايه مش بتاعة الايه المؤامرات ديت يعني فكادت أن تخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتخبره بما ايه قالت بتقول لعائشة يعني كدت أن أخرج إلى الباب وأخبره لولا خوفي منك خايفة من عائشة حتى لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها قالت يعني أبقني زوجة لك حتى أكون زوجتك في الجنة وهبت ليلتي ليه لعائشة هتعمل إيه طيب ما هو كده أحسن لها ولا تطلق رضي الله عنهن جمعوات فالمهم طبعا لما حصل ده والنبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل وكده فيعني صعب عليها خالص يعني السيدة سودة قالت لقد حرمتن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحب فقالت لا عائشة اسكتي ما تتكلميش تعالي ودينا في داهية فطبعا ايه انزلت بقى هذه الايه الايات السؤال يا جماعة اي الامرين يعد سببا لنزول هذا المقطع من الايات ها العلماء بعضهم قال السبب الاولاني هو ده السبب الحقيقي والبعض قال السبب الثاني والسبب الحقيقي لكن حضراتكم زي ما انتم شايفين القصتان ايه صحيحتان تمام طيب يبقى ده ممكن يصلح مثالا على ايه يا جماعه في اسباب النزول ها ممتاز ممتاز جدا تعدد الاسباب والنازل ايه واحد اهو الايات واحده مقطع واحد اهو ولو ايه اكتر من ايه من سبب لو اكتر من سبب بل في ايات لها يعني اكتر من سببين وثلاثة واربعة اسباب فما فيش مانع ابدا ان ممكن تنزل الايات ويكون ايه لها اكتر من ايه من سبب قصة العسل فين الرابط بقى ان هو اخبر بعضها فاما انا لسه ما فسرتش الايات اما نخلص تفسير المقطع لو حاجة ناقصة ما فيش مشكلة لا تشويك الله المستعان طيب يا جماعة استعيذ بالله مش راجم كده عشان نعم تشويك اسمه ولا فعل تشويك مصدر طيب ده حاجة تانية بقى يا دكتور ده شغلكم ده طيب يا جماعة ربنا عز وجل يقول يا أيها النبي يبقى دي سورة بدأت بالإيه بالنداء وطبعا دي ضمن مجموعة من السور التي بدأت بالإيه بالنداء زي سورة النساء يا أيها الناس وزي سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا وسورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا والأحزاب يا أيها النبي وفي يا أيها المدثر ويا أيها المزمل وكده ماشي طيب كذلك هذه السورة ضمن ثلاث سور بدأت بنداء النبي صلى الله عليه وسلم الأحزاب والطلاق والتحريم تمام يا أيها النبي دي بداية لتلك السور الثلاث سبق ان احنا اتكلمنا في سورة الطلاق عن قوله تعالى يا أيها النبي تمام طيب يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم لما تحرم ده سؤال مش كده سؤال المقصود به ايه العتاب لكن الله عز وجل أعقبه مباشرة بقوله ايه والله غفور ليه لان كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمل هذا العتاب قلبه ممكن يتفطر خوفا من الله عز وجل وما يتحملش هذا ليه هذا العتاب من الله عز وجل ولذلك مثلا لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المنافقين في الرجوع عن غزوة تبوك الله عاتبه فبدأ بالإيه بالعفو الأول عفى الله عنك الأول يعني طمنه الأول وبعد كده لما إيه لما أذنت له خلاص طيب لما عاتبه في قصة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه لم يقل له عبست وتوليت لأن ممكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يموت فيها ما يتحملش قلبه وكبده لا يتحمل العتاب المباشر من الله سبحانه وتعالى فقال عبس وتولى كأنه بيتكلم عن حد تاني عبس وتولى أن جاءه الأعمى تمام فدي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النبي لما تحرم عرفنا تحرم يعني تمنع نفسك لما تحرم ما أحل الله لك الله عز وجل أحل لك سريتك لما تحرمها على نفسك لما تمنع نفسك عنها وهذه السرية يعني لها حق فلما تمنعها حقها ها طيب لما تحرم نفسك من العسل وهو طعام طيب وفيه شفاء للناس ها وأنت تحبه يا محمد لما تحرم نفسك من هذا لما تمنع نفسك منه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك كلمة ما عامة ما أحل الله لك ودي تشمل كل شيء الإنسان يعني إيه يحاول أن يمنع نفسه عنه فلا يمنع نفسه عنه إلا لمصلحة يعني إذا كان بيحصل له ضرر واحد مثلا مريض بالسكر ما ينفعش يأكل عسل كتير فبيمنع نفسه عنه بس مش ايه مش بيحرم الايه الحلال لان تحريم الحلال ده يعني قول على الله بغير علم وافتراء على الله ولا تقولوا ايه لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين شايف الكلام قوي ازاي وشديد ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم تمام لما تحرم ما احل الله لك ما الغرض من ذلك يا محمد تبتغي مرضات أزواجك انت شايف ان أزواجك زعلوا منك فانت عاوز ترضيهم ودي في حد ذاتها غاية نبيلة يا جماعة في الحقيقة يعني كون الواحد يرضي زوجته ده شيء طيب على فكرة مش معناها ان هو يعني ايه تخلى عن رجولته يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وانا خيركم ايه لأهلي وقال لا يكرمهن الا ايه الا كريم ولا يهينهن الا لئيم يعني انت عاوز تعرف انت حالك ايه عند الله عز وجل من ضمن الأشياء اللي تعتبر قرائن ان انت تشوف انت معاملتك مع اهل بيتك اولادك وزوجتك عاملة ازاي، هل هم بيحبوك وبيفرحوا لما تدخل البيت وبيأنسوا بيك الى اخره، ولا بتدخل البيت تعمل كهرباء وتوتر وربي يمشي وقاعد لنا هنا ليه النهاردة. ها خلي بالك من دي كويس. فخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا لا مانع أنك ترضي زوجتك بس بدون مخالفة الشرع. لو إرضاء زوجتك في سبيل أنك تتنازل عن شيء من حقك مفيش مشكلة، بس بدون أن يكون ذلك على حساب الشرع. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. يعني إيه؟ خلاص يا محمد ربنا غفر لك ده، بس ايه ما تحرمش حاجة على نفسك تاني، ما تمنعش على نفسك عن شيء تاني. طب الحل، النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات انه حلف، او حتى على معظم الروايات انه حرم على نفسه حفصة او العسل، لم يحلف. طيب معروف الحلف له ايه؟ كفارة. قد فرض الله لكم تحلة ايه؟ ايمانكم. طيب لو اعتبرنا ان روايه الحلف دي مش موجوده، يبقى كده قول الله عز وجل قد فرض الله لكم تحله ايمانكم عد التحريم ايه؟ يمينا، عده يمينا. وبالتالي حتى لو حرم الانسان على نفسه شيئا ولم يحلف عليه ايضا العلماء اختلفوا فيه على فكره، بعضهم قال عليه كفاره، والبعض قال ما لهوش كفاره، والبعض قال لا ده كفاره مغلظه عتق رقبه عشان يعني هذا يشبه تحريم الحلال. لكن الصحيح والله أعلم أنه يمين مكفرة. يعني إيه؟ يعني كفرت يمين على النظام المعروف اللي هو ثلاثة على التخيير، أو إذا عجز عن الثلاث يبقى كده ينتقل إلى الرخصة اللي هي إيه؟ صيام ثلاثة أيام على قراءة ابن مسعود متتابعات. تمام؟ يعني هو لو حلف مع التحريم الكفارة واحدة، لو تحريم من غير حلف الكفارة برضو. ما هو أنا بقول لحضرتك أهو هنا فيها كفارة. طيب يا جماعة، هنا الآن رجل حرم زوجته على نفسه، خلاص دي سريته مفيش مشكلة فيها، هو هيكفر عن يمينه وخلاص. لكن الآن هذا رجل، هذا زوج، ودي مسألة متكررة، زوج وقال لزوجته أنت علي حرام وسكت، طب ماذا تريد؟ ما هي نيتك؟ هل تنوي الطلاق؟ قال لا، لا أريد الطلاق. طيب هل تنوي الظهار؟ قال لا أريد الظهار. كونه يقول لها أنت حرام علي ده من كنايات الطلاق، وأيضا من كنايات الايه؟ الظهار، لأنه لم يقل كظهر أمي أو كظهر أختي أو كده، لو صرح بهذا اللفظ يبقى خلاص ده صريح الظهار. تمام. قال أنت حرام علي أو حرمتك على نفسي. ها فطبعا إيه في الحالة ديت؟ أنت ناوي الطلاق؟ لا. ناوي الظهار؟ لا. أمال إيه؟ قال أنا قلت كده وخلاص، لكن لا أنا ناوي طلاق ولا ناوي إيه ظهار، ده حكمه إيه؟ عليك كفارة يمين، استدلالا بهذه الإيه؟ بهذه الآية، استدلالا بهذه الآية، كذلك استدلالا بآية المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. عامة هي يا جماعة تشمل كل الزوجة وغير الايه؟ الزوج. والزوجة من الطيبات ولا لا؟ الدليل فانكحوا ايه؟ ما طاب لكم من النساء. تمام. طيب لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، يبقى ده اعتداء، إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وبعدين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إيه؟ يبقى كده برضك الآية دي رخرة دليل على إيه؟ على إن التحريم يمين، عليك كفارة يمين. تمام. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. والله مولاكم يعني ايه؟ الله مولى النبي صلى الله عليه وسلم. ها يا ايها النبي قد تبتغي والله غفور قد فرض الله لكم، يبقى للمؤمنين كلهم. وبعدين والله مولاكم وهو العليم الحكيم، مولى المؤمنين جميعا يعني ايه؟ سيدهم وولاؤهم له سبحانه وتعالى، وهو العليم الايه؟ الحكيم. يعني ايه العليم الحكيم؟ العليم باقوالكم وافعالكم، والحكيم في معالجة هذه المواقف، هذه الأقوال والأفعال، وفي تشريعاته وفي أموره كلها. تمام؟ طيب، والله عليم حكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أسر النبي قال لها كلمة سر، قال لحفصة كلمة سر. إيه السر؟ إنه حرم على نفسه ماريا ولا تخبري أحدا، خلاص؟ طيب، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وشايف القرآن لم يذكر اسمها من باب الستر على المسلمين، ها؟ يعني ما قالش وإذ أسر النبي إلى حفصة حديثا، لا. وبعدين ما قالش نبأت مين، ما قالش نبأت عائشة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، يعني أطلعه الله عليه، عرف بعضه وإيه؟ وأعرض عن بعض. يعني إيه دي؟ حتة نتعلموها يا جماعة، خلوا بالكم. الأخ فلان عمل معاي مشكلة، وبعدين بلغني عنه إن هو حصل منه 1 2 3 4 10. هل أجاب له وأقول له مثلا أنت حصل منك 1، حصل منك 2، حصل منك 3 وعدله 10، ولا يكفي الإشارة بالبعض، الاكتفاء بالبعض دون الكل؟ فهنا ده أدب النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهن، عرف بعضه وإيه؟ ما كان ممكن يحكي لك وربنا مش أخبره يا جماعة بكل اللي حصل؟ أخبره بإن حفصة حكت لعائشة كل حاجة، ها؟ لكن قال لها أنت كلمت عائشة في تحريم لسرية ماريا بس، يعني او نحو هذا طبعا يعني. فطبعا بالتالي ما حكاش القصة كلها، بس دي زي بيقولوا ايه اللينك بتاعها، خدت بالك؟ فبالتالي عرف بعضه واعرض ايه عن بعض. فلما نبأها به، لما اخبر حفصة بانها افشت السر، قالت من انبأك هذا؟ ظنت في مين؟ صح، ظنت ان عائشة التي ايه اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. طب انا استأمنتك، ها، وسر النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ما تقولوش لحد، وتروحي تخبري النبي صلى الله عليه وسلم وتاخدي وش على حسابي؟ اساءت الظن ايه بعائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم ان هم بيتأمروا عليه صلى الله عليه وسلم، الا ان بيان الحق واجب. قال ايه لما قالت من انباك هذا؟ قال ايه؟ نبأني العليم الخبير، نبأني العليم الخبير، يعني ربنا هو اللي أخبرني سبحانه وتعالى. طيب، ثم يقول الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا ألف الإيه؟ الاثنين، ها؟ فقد صغت إيه؟ إيه قلوب دي مالها؟ جمع، وما اثنين قلوبكما، هما الاثنين لهم قلوب ولا كل واحدة لها قلب؟ ده من تيسير اللغة، يعني البعض قال ان ده من باب التيسير فقط، والبعض استدل بهذه الكلمة وبقوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا على ان اقل الجمع ايه؟ اثنان. وطبعا الفقهاء بيأيدوا الكلام ده، لان صلاة الجماعة تعقد باثنين، وذهب الاحناف الى ان صلاة الجمعة تعقد باثنين ايضا. تمام؟ طيب، امال مين اللي قال اثنين؟ شيخ الاسلام باين؟ نعم، جزاك الله خير. طيب، انت نعم؟ طيب، جزاك الله خيرا. انت توبى الى الله فقد صغت قلوبكما. صغت يعني ايه؟ مالت. صغت قلوبكما، يعني هم هيتوبوا. من أجل ماذا؟ من أجل زيغ القلوب، إن قلوبهم زاغت صغت مالت عن الحق. إزاي مالت يا جماعة؟ عن إن اللي عملوه ده مش صح. يعني لما مثلا تقول له أشم منك رائحة المغافير، ها؟ ولم توجد هذه الرائحة، يبقى ده كذب ولا مش كذب؟ وإحنا نازل نسمي الحاجة باسمها الشرعي ولا إيه؟ ده كذب. البعض قال يغتفر في الغيرة، في غيرة النساء، إن يعني إيه؟ بس الكذب اسمه كذب ولا ما اسموش كذب؟ اسمه كذب. خدت بال حضرتك؟ فطبعا حصل عقاب، حصل عقاب، لأن طبعا عائشة وحفصة هم اللي تولوا الموضوع ده وتظاهر عليه وتعاون عليه، ها؟ وبقية النساء سمعوا الكلام وعملوا زيهم. يبقى كده اللي عملوا كده كلهم مشتركين في الايه؟ في الذنب. فمحتاجين ايه؟ توبة. بس قال انت توبة لان دوم القيادة اللي قادوا المظاهرة اللي هي عائشة وهي وحفصة رضي الله عن الجميع يعني. فتتوبة لانكما قد صغت قلوبكما. خلاص؟ طيب، وبعدين اللي حصل بعد كده ان النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، حلف بالله لا يقربهن ايه شهرا. ولذلك اشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه طلق نساء. انا بختصر على فكرة لان الموضوع ايه كبير يعني، خدت بالك؟ وصاحب عمر لما دخل عليه وضرب الباب برجله وقال هل دخلت غسان، وكانوا ينعلون الايه الخيل لغزو المسلمين، ودي كانت اكتر حاجة المسلمين بيخافوا منها. خدت بال حضرتك؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. فهنا اللي حصل إن أشيع إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق إيه؟ نساء. فاستأذن عمر في قصة طويلة حكاها لابن عباس رضي الله عنهما، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان نفسه يعرف من المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين كان بيحج مرة مع سيدنا عمر رضي الله عنه، فاغتنم الفرصة وهو رايح يصب عليه الوضوء بتاعه، وقال يا أمير المؤمنين سؤال أريد أن أسألك عنه منذ سنة لكني أهابك. يعني بقالي سنة عاوز أتحين الفرصة أن أنا أسألك. فقال لا تفعل. قال من المرأتان اللتان إيه تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعبد الله بن عباس فقيه رضي الله عنهما. ليه؟ لأنه جه في وقت سفر وعمر بيتوضى وحينتظر الصلاة، ففي وقت طويل يسمح أنه يسمع إجابة شافية من إيه؟ من عمر رضي الله عنه. لكن الحقيقة أنه لو سأله في وقت إيه؟ انشغاله، كان إيه اللي ممكن يحصل؟ كان ممكن من تظاهرت على رسول الله عائشة وحفص، خلاص هو جابه كده خلاص، يبقى برضه ايه الاستفادة ناقص. لكن عمر راح يستقبل الحديث ويحكي بقى حكاية طويلة خلاصتها انه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغموم في ايه في مشروبة له او علية له، مكان اوضة كده صغيرة في علواية بيطلع لها على جدر نخلة، دي كانت بتاعت ماريا رضي الله عنها اللي هي سرية النبي صلى الله عليه وسلم، وقعد فيها شهر ما يكلمش نساءه وكده. فطبعا عمر راح لبنته حفصة وعاتب عليها، وراح لعائشة قالت ما لك ولي ابن الخطاب، اذهب الى عيبتك، روح شوف بنتك، انت مالك ومالني، مالكش دعوه بيا. نقول لك يعني عائشة رضي الله عنها كانت شديدة يعني رضي الله عنها يعني، خدت بالك؟ ومع انها سبحان الله لما استأذن عمر انه والله الناس دي فعلا ما كانش عندها هوى يا جماعة، والله يعني سبحان الله يعني لما عمر استأذن انه يدفن بجوار صاحبيه جنب النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر، استأذن من عائشة وقالت والله لقد ادخرته لنفسي ولكن لا اظن به على عمر. كان في خلاف بينها باستمرار بينها وبين ايه ابي هريرة رضي الله عنه، كان دايما ابو هريرة يقول احاديث وهي ايه تعارض وكده هوت. فالمهم قبل ان تموت اوصت بايه بان يصلي عليها ابو هريرة. الناس دي ايه يا جماعة؟ الناس دي فعلا يعني اختارهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان بس لما نسمع مواقف منهم نترجمها صح. تمام. فطبعا ايه، عمر طلع بعد ما استاذن ثلاث مرات بالعافية، النبي صلى الله عليه وسلم اذن له، جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وراح يعني ايه يضحكوا لو رأيتني وأنا مش عارف أكلم زوجتي وتراجعني، ولغيت لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ضحك وهدأ قال يا رسول الله هل طلقت نساءك؟ قال لا. طبعا هو ده الحديث اللي إيه لما رأى الحصير قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين القصة، فقال لا. فانبسط بعمر خلاص يعني إيه الأزمة اتحلت كده. فطبعا إيه قال أخبر الناس؟ قال نعم. الناس قاعدين في المسجد اللي بيبكي واللي مهموم واللي حاطط ايده على خده كلهم حزانة، لان ده يا جماعة ودي خلي بالك دي مصيبة اكتر من غزو غسان للمدينة، لان تطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ده مصيبة كبيرة. فطبعا لما خرج اليهم عمر ايها الناس ما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، الناس استبشروا جدا وفرحوا جدا بالايه بهذا الخبر يعني. تمام. فدخل اول ما بدأ بقى بعد ما انتهت فترة الإيلاء بدأ بعائشة رضي الله عنها، فقالت يا رسول الله إنه 29 يعني لسه أليت شهرا، ها ف يعني النهاردة لسه 29 فاضل يوم. دليل على إيه يا جماعة؟ دليل على الورع، ودليل على شدة الشوق للنبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا بنعد الأيام والساعات والدقائق والثواني لغاية لما إيه لما تخرج فترة الإيلاء، كأن ده ندم منهم على الايه على الذنب اللي عملوه، ما كانش ينفع ابدا يا ان تتظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فقال الشهر 29 وبدا بعائشه رضي الله عنها ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه، تظاهرا يعني ايه تعاونا، تظاهرا قراءه ثانيه عليه يعني عائشه وحفصه تظاهرا على رسول الله تتعاون وتتآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى، فإن الله هو مولاه ها وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ايه ظهير، فإن الله هو مولاه ناصره. دي كفاية صح ولا مش كفاية؟ طيب وجبريل ده ما شاء الله، وصالح المؤمنين، صالح ده مفرد ولكن أريد به الجمع اللي هو الجنس، كل صالح المؤمنين، ومن صالح المؤمنين أبو بكر وعمر اللي هم يبقوا إيه أبو بكر أبو عائشة وعمر أبو حفصة رضي الله عن الجميع. وكمان يا جماعة ومن صالح المؤمنين عائشة وحفصة أيضا، يعني لازم هيرجعوا وينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالح المؤمنين. شايفين يا جماعة حب ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة بعد ذلك ظهير. كل دول انت يا عائشة انت وحفصة حتى تظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ربنا مولاه، وبعدين جبريل وصالح المؤمنين والملائكة كمان كلهم بعد ذلك ايه ظهير معين. إذا كنت أنتوا تعاونتوا مع بعض ها ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وده يا جماعة بيأكد أن كيد النساء أمر شديد، يعني كما قال الله عز وجل إن كيدكن عظيم، وطبعا ما ينفعش أن احنا نقابله بكيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد النساء امرأة العزيز كان في مقابلة كيد ايه يوسف، وطبعا يوسف مسكين ها فما مالوش في الكيد ولا له في الشغل ده خالص، لكن هي ايه ضربني وبكى وسبقني واشتكى، خدت بالك؟ ف كيد المرأة بالنسبة لكيد الرجال عظيم ها، وكيد الشيطان بالنسبة لكيد الله عز وجل ايه الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكيد النساء بالنسبة لكيد الرجال شديد جدا، يعني يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا، يعني المرأة ضعيفة جدا، لكن بدهائها وكيدها ودلها وذكائها وتحيلها تصرع صاحب العقل الراجح. ها نفسه يقول ما رأيت أذهب لذي لب الرجل من إيه من إحدى كنا. تمام. والشعر يقول إيه وما استعظم الله كيدهن إلا لأنهن هن هن. خدت بالك؟ بس كفاية يعني إيه صراحة بيت بليغ جدا. وما استعظم الله كيدهن إلا لأنهن هن هن. بس خلاص هو كده قال كل حاجة. تمام. فطبعا غيرة النساء, ودي على فكرة يا جماعة لفتة جميلة جدا أن يحصل موقف زي ده من عائشة وحفصة رضي الله عن الجميع, عشان المجتمع اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم لازم يعني ترد فيه كل الايه الأخطاء وكل الذنوب وكده هوت, عشان يبقى نموذج ايه تطبيقي النبي صلى الله عليه وسلم اتصرف ازاي مع حاجة زي كده. تمام. طيب إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. ها طيب هنا بنتكلم عن المولى وعن الظهير, صح صح ولا لا؟ هنا إن الله هو مولاه أدي المولى, وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك إيه ظهير. ظهير يعني معين. طيب الله مولاه دي ما فيهاش خلاف, والملائكة بعد ذلك ظهير, الملائكة أعوان للنبي صلى الله عليه وسلم, دي برضك ما فيهاش إيه خلاف. لكن الخلاف في مين؟ جبريل وصالح المؤمنين. يا ترى هل جبريل وصالح المؤمنين داخلون في المولى ولا في الظهير؟ انتوا معايا يا جماعة؟ انتوا مستحضرين الآية عاملة ازاي؟ يعني فإن الله هو مولاه وجبريل مولاه وصالح المؤمنين مولاه والملائكة بعد ذلك ظهير, ولا فإن الله هو مولاه بس وبعدين كل اللي جايين دول ايه ظهير وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ايه ظهير. طبعا الظاهر من اللغة ان المولى مقصور على الله عز وجل, فإن الله هو مولاه ويبقى جبريل هو استئنافية وصالح المؤمنين معطوف على جبريل والملائكة معطوف على ايه على جبريل ايضا, يبقى كل ده ظهير. تمام. ده ظاهر الايه اللغة, لكن المعنى يحتمل وهو ايضا وجه في اللغة فان الله هو مولاه وبالتالي هو استئنافية وجبريل وصالح المؤمنين ايضا مواليه, تقدير الكلام كده في غير القرآن يعني فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين مواليه أيضا, وبعدين اللي أيد ده والملائكة بعد ذلك ظهير. لو ما فيش بعد ذلك ما كانش هينفع نجيب وجه زي ده, إنما كون يقول بعد ذلك يبقى دي عائدة على الإيه على الإيه على الملائكة, وممكن تكون عائدة على التلاتة جبريل وصالح المؤمنين والملائكة. تمام. طيب ثم يقول الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات إلى آخر. نعم. السابقة بس. ولاية الله عز وجل أكيد طبعا تختلف عن ولاية جبريل. طبعا. كل بحسبه يعني. هل ممكن تكون ولاية الله عز وجل بمعنى يعني بمعنى السيادة ولاية جبريل وخالق المؤمنين بمعنى الموالاة الموالاة والنصرة. تمام. هل ليها معنى ثاني غير ماله بمعنى السماع او يعني الاصغاء؟ لا هو الاصغاء بمعنى السماع دي ما فيهاش كلام, لكن صغت قلوبكما السياق هنا يدل على ايه؟ على انها ماله. تمام. لو ارتبطت بان تتوب علم على انه من صغى قلبه يعني ايه او عليه ان يتوب عليه ان يتوب. لو صفت قلوبنا ما يعني ان كان لقد صغى قلبه. نعم يعني انت عاوز فقد صغت جواب لشرط ان تتوب هيبقى صعب. خدت بالك؟ نعم. هو أصغى يعني كل أذان مصغية. البعض كان بيقول الأول صاغية، وطبعا ده خطأ لغوي. اللي هو ايه هو المشكلة يا شيخ، ان عاوز يهرب من حتة ايه، وقوع عائشة وحفصة في الذنب. وطبعا احنا لا، معلش الايات واضحة، احنا مش هننكر صريح القرآن. وبعدين ربنا دعاهم للتوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هيطلقهم، وقال منهن ايه شهرا، وبعدين بعد ما رجع الشهر خيرهن بين ايه، بين ان يختارن الله ورسوله وان يسرحهن صراحا جميلة. خدت بال حضرتك؟ فدي عقوبة شديدة صراحة، دي عقوبة شديدة. يعني ايه يعني، انتم ما تفكروش ان انتم بس اللي هتبقوا، يعني لا، في غيركم نساء تانية ربنا قادر ان يزوج النبي صلى الله عليه وسلم نساء احسن منكم. عسى ربه ان طلقكن ايه أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات. طبعا احنا اتعودنا نسمع ان كلمة عسى في القرآن الكريم في اللغة معناها الترجي، لكن في القرآن الكريم تفيد الايه، التحقيق او موجبة. الا في هذا الموضع، لان هل النبي صلى الله عليه وسلم طلقهن؟ عسى ربه ان طلقكن، ها، يبقى هنا عسى على بابها. ايه اللي خلى، مش معنى دي اللي استثنيناها؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق، فعلا لم يطلق نساءه، هو طلق حفصة، وبعدين ربنا عز وجل امره ان ايه، ان يراجعها، قال انها صوامة قوامة وانها زوجتك ايه في الجنة، تمام. وطلق المرأة اللي هي الايه الجوانية التي قالت اعوذ بالله منك، قال استعذت بعظيم الحق باهلك. خدت بال حضرتك؟ دي طلقها قبل الايه، قبل الدخول. ولذلك دي تزوجت في عهد عمر، لأنه طبعا يعني الله عز وجل كافأهن على ذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بعدهن، مع أن ربنا أحل له ذلك، لكنه لم يتزوج بعدهن صلى الله عليه وآله وسلم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. نلاحظ كلمة أزواج، إن كلمة زوجات وزوجة ما جاتش في القرآن خالص. كلمة زوج وأزواج هي دي اللي شغالة، لأن ده الأفصح. يجوز إن احنا نقول زوجة وزوجات، ده جائز لغة، لكن الأفصح زوج وأزواج، سواء للرجال أو للإيه أو للنساء. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات. مسلمات أمال دول إيه؟ هو الذنب يكفر يخرج من الملة؟ يبقى لما هنا يقول مسلمات بمعنى الاستسلام والانقياد لأمر الله عز وجل، وأنهن سيكون أكثر استسلاما لأمر الله منكن. يبقى دول ودول بيشتركوا في أصل الإسلام، ولكن اللي ربنا هيزوجهم للنبي صلى الله عليه وسلم بدلكم هيبقى استسلامهم لله أعظم من إيه؟ من استسلامكم أنتم. واضح يا جماعة ولا ايه؟ ان يبدلها وزوجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات. المسلمات شدة الانقياد الظاهر، والمؤمنات شدة الانقياد الباطن. مسلمات مؤمنات قانتات، يعني ايه؟ طائعات لله، ها، تائبات كثيرات ايه التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس توبة، مع أنه غفر الله له ما تقدم من ذنب وتأخر، ومع أنه معصوم من الكبائر والصغائر أيضا. الأنبياء كلهم معصومون من الصغائر على القول الراجح، قول الجمهور أهل السنة، تمام. والأدلة كثيرة يعني اللي هي في عصمة الأنبياء، بس مش هو ده بابنا يعني. فمن يطع الله إن أنا عصيته، المعصية تطلق على الإيه؟ الصغيرة والكبيرة، تمام. وقول صالح لقومه فمن ينصرنا من الله إن عصيته، ها، فما تزيدون غير تقصير. فالراجح إن الأنبياء معصومون حتى من الإيه، من الصغائر. طيب ولو فرض انه عمل ذنب قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما ايه وما تأخر، خلاص، ومع ذلك كان يتوب الله عز وجل في اليوم اكثر من 70 مرة وفي رواية 100 مرة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنت اعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد ان يقول اللهم اغفر له وتوب عليه انك انت التواب الغفور اكثر من 70 مرة. كتب لك: يا ايها الناس توبوا الى الله قبل ان تموتوا، فوالذي نفسي بيدي اني لا اتوب الى الله واستغفره في اليوم اكثر من 70 مرة. تمام. فتائبات عابدات اي كثيرات الصيام والصلاه وقراءه القران والذكر، العبادات يعني اجتهدنا في العبادات في الفرائض والايه والنوافل. سائحات من السياحه المعنى المعروف اللي هو الهجره، او سائحات بمعنى ايه صائمات، لان يعني دايما بتيجي كلمه سائحات في مكان صائمات او السائحون في مكان الصائمون. تمام. يعني مثلا ايه في سوره الاحزاب: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات اعد الله لهم مغفرة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. يبقى هنا في سوره الاحزاب جاب الصائمين والصائمات، خلاص. طيب في سوره التوبه: إن التائبون العابدون الحامدون السائحون، جاب السائحون، خلاص. هنا في التحريم سائحات، فسائحات تحتمل مهاجرات وتحتمل ايه صائمات. سيبات وأبكارا، سيبات يعني ايه سبق لهن الايه الزواج. طب سيبات ليه المرأة التي سبق لها الزواج تسمى سيبا؟ سيب من الثوب وهو الرجوع، ثابت أي رجعت إلى بيت أبيها، يعني هي الأول اتولدت وعاشت في بيت أمها وأبوها، وبعدين خرجت من إيه من بيت أبيها وأمها إلى بيت إيه زوجها، فلما طلقها أو مات عنها ثابت إلى أهلها مرة أخرى. فسيبات من الثوب، الثوب اللي هو المصدر مش الثوب اللي هو اللي يلبس يعني، ماشي؟ طيب اللي هو بمعنى الرجوع يعني. ومنه التثويب اللي هو الترجيع اللي كان بيعمله ابو محظوره: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان كده. والبعض بيقول التثويب الصلاه خير من النوم، خلاص، والاثنين صح يعني. ثيبات وابكار. طبعا يا جماعه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن ثيبات جمعوات الا عائشه رضي الله عنها. هنا زي ما ذكرنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا ثيبات إلا عائشة، فهي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب كمان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلينا على الأفصح نقول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كنا طاعنات في السن. يعني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من تزوجت 62 سنة اتجوزها وهي عندها 62 سنة، زي سودة بنت زمعة، ولا أم سلمة مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها 36 سنة. يعني اللي كان صغار في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على ما أذكر اللي هي إيه عائشة طبعا عشان دي كانت بكر، ها، وأم سلمة مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها 36 سنة، وعائشة مات عنها وعندها 18 سنة، وأم حبيبة لأنها هاجرت إلى الحبشة مع زوجها وطلقها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ما اعرفش ميمونه كانت صغيره ولا كبيره. المسلمة قالت في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قالت وإن امرأة كبيرة؟ لا، إن امرأة غيور. كبيرة، قال أنا أكبر منها. ما هو أكبر منها. وبعدين أصل تقييم السن كمان في زمانهم غير زماننا. عندنا الراجل عنده 70 سنة يقول لك ده لسه صغير، واخد بالك؟ طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجتمع في بداية الدعوة السرية كان في بيت من؟ الأرقم ابن أبي الأرقم، صح؟ طيب كان عنده كم سنة؟ طب كانوا ناس كبار هم. التربية يا جماعة هي أهم حاجة، التربية أهم حاجة. اللي كان عنده 13 سنة كان كبير، والنهاردة اللي عنده 70 سنة كبير برضه. تمام. طيب يا مشيخ، أنا مبسوط جدا صراحة بالإفادة اللي أنا بستفيدها من حضراتكم، يعني جزاكم الله خير. طيب، ثيبات وأبكار. هنا نلاحظ أن ربنا بدأ بالثيبات قبل الأبكار. ليه؟ لأن معظم نساء النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات، وإن الغرض من زواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد الشهوة، وإنما لأهداف أخرى. يعني مثلا من الأهداف ديت اللي هو تحييد القبائل إن لم يكن تأليفهم. يعني لما يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من قبيلة، ممكن ده يبقى سبب أن القبيلة كلها تدخل في الإسلام، أو على الأقل لا تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نقل الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ودي النقطة المهمة اللي أنا عاوز أنبه عليها. حدث زي ده هل يستحق أن ينقل في القرآن الكريم؟ واحدة كذبت على زوجها، ولا قالت له مثلا أنت أكلت مغافير، أو أتيت يعني سريتك على فراشي. ده حدث بسيط يا جماعة، حدث بسيط خالص. هل يستحق أن تفرض له صورة كاملة من صور القرآن الكريم يقرأها المسلمون جميعا إلى يوم القيامة، ويعلمها أيضا غير المسلمين؟ ده دليل يا جماعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش سر. يعني إيه؟ حياة النبي صلى الله عليه وسلم تحت الكاميرات كلها، لأن دي ده أمر دين. كمان هذا فيه إعجاز ودليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن لما تحرم ما أحل الله لك؟ طب وهو إيه اللي جبره أنه يقول كده؟ ما دي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لما ربنا يعتب عليه أنه هو حرم شيئا عن نفسه، أو منع نفسه عن شيء. دي بمقياس البشر إيه؟ عيب. يعني خدت بال حضرتك لما يعاتبه في موضوع السيدة زينب، واخد بالك زينب بنت جحش وزواج زواجيه منها، او زواج زيد منها، لما يعاتبه في خروج الإذن المنافقين، لما يعاتبه في عبد الله بن ام مكتوب، مش ده يعتبر بمقياس البشر ده كده يعتبر يعني تنقيص من قدره؟ ها؟ فطبعا هنا ايه، لا، ده دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخفي شيئا. يا ايها الرسول ايه، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت إيه رسالته، والله يعصمك إيه من الناس، صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان كاتما شيئا لكتب مثل هذه الإيه الأشياء، صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب، ولو كان من عنده مفارق. نعم، تنكتم بقى الكلام ده كله. تمام. وبعدين القرآن بهذه البلاغة وهذه الفصاحة، ها، كان أولى أن ينسبه لنفسه لو هو فعلا يعني غير صادق عن الله في التبليغ عن الله. لا، ده القرآن ده بليغ جدا، العرب أصلا كلهم مش عارفين يعملوا زيه. طب ما أنا اللي عملت، ها، أنا اللي عملت القرآن ده، أنا اللي جاي له وأنا اللي مؤلفه. دي هتوجد له شأن بين العرب ولا لا؟ توجد له شأن أي شأن، ومع ذلك إيه لم ينسبه لنفسه صلى الله عليه وسلم، وهم لقبوه بالصادق الأمين قبل البعثة. أه؟ لدرجة وصلوا مع المرحلة، لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم، خلف الوادي، يعني تخيل أنت مثلا الجنب ده، احنا في الوادي اهو والجنب ده، يعني لو بصوا بعينهم كده هيشوف إذا كان في جيش جه ولا ما جاش، من شدة تصديقهم له قالوا لا هنصدقك على طول. لو في شك واحد في الألف كان واحد هيقوم يشوف في خيل ولا مفيش. لو اخبرتكم ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقرره، انتوا فاهمين المساله يا جماعه؟ يعني هو لو قال لهم خلي بالكم ده في جيش بعد يومين جاي، او بعد يوم او كمان ساعه، او على بعد 10 كيلو جاي، يصدقوه؟ مقبول، مقبول جدا لانه صادق. انما خلف هذا الوادي، يعني لو رميت طوبه هتروح ايه خلف هذا الوادي؟ طب يا عم ما احنا نبص، ما حاجه مش هتكلفنا حاجه، واحد يقوم يبص، لكن لا، ما حدش هيقوم لان احنا مصدقينك. انت عندنا وصلت في مرتبه الصدق الى اعلى مرتبه، لدرجه ان انت لو قلت لنا على حاجه عيننا شايفه غيرها احنا هنكذب اننا وهنصدقك انت. شفت وصل حد فين؟ عشان كده راح اقول لهم ايه، فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. عندها جحدوا. تمام. طيب فهنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعني ايه كبيرات في السن معظمهن، وكان ده لحكم منها المرأة دي أرملة وبالتالي لا تجد من ايه من يعولها، زي مثلا أم سلمة، وزي دي مطلقة في سفر لا تجد من لها يدور عليه في سفر زي أم حبيبة. ها زواج بعائشة رضي الله عنها لتوطيد العلاقة مع أبي بكر رضي الله عنه، زواج بحفصة لتوطيد العلاقة مع عمر رضي الله عنه، وعشان ما حدش يقول انه بياخد بنات الناس، لا ما هو ادى بنتين الايه لعثمان، واحدة تلو الاخرى، ولما ماتت الثانية بعد الاولى عنده قال والله لو عندنا ثالثة لايه لزوجناكها. ها ويدي بنته الايه لعلي بن ابي طالب، فبياخد ويدي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل كده مين اللي تولى الامر بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم دول ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. يبقى في حكم عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حبيبي الي من دنياكم ايه النساء، مش كده؟ فما فيش مانع تبقى النساء محببة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت ما يبقاش هو ده الغرض الاساسي، يبقى غرض من ضمن الاغراض، عشان بس اللي بيشوشهم على اللي ايه النبي صلى الله عليه وسلم وكده اهو. وبعدين ده كان في مقام الملك واعظم كمان من الملك، يعني كان يتزوج من يريد، اجمل نساء العرب، وكان ممكن يتزوجهن كلهن ابكارا، ها سيبات وايه وابكارا. طيب هنا بنلاحظ واحنا بنعد كده ان يبدل ازواجا خيرا من كنا ايه مسلمات، ادي واحد مؤمنات، ها اثنين قانتات تائبات عابدات ها سائحات سيبات و هنا خلي بالك حكاية واو الثمانية دي فيها معركة كبيرة جدا، ممكن الدكتور سعد يعني اكيد الموضوع ده يعني ايه يشربه كويس، يعني في معركة جامدة خالص على حكاية واو الثمانية. هل الواو دي المقصود بها واو الثمانية او انه مجرد العطف زي الواو بتاع سورة الكهف، وزي الواو بتاع سورة التوبة، ها وزي الواو بتاع سورة الزمر، ها سيقولون ثلاثة رابع وخمسة سادسهم ويقولون سبعة وثامنهم، خدت بالك؟ وسيق الذين كفروا حتى إذا جاءوها فتحت، وسيق الذين اتقوا ربهم حتى إذا جاءوها وفتحت، وهنا هو وأبكار والتائبون والآمر والنهون عن المنكر. فهنا ده نزاع كبير جدا بين اللغويين، لكن على كل سواء كانت هي واو الثمانية أو غير ذلك فهذا أيضا من الإيه من الإعجاز اللغوي ومن البلاغة العالية. سيبات وأبكار. تمام. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، اسمع شيخ، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا شيخ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نداء الإيمان، النداء الوحيد من نداءات الإيمان في السورة الكريمة. تمام. يا أيها الذين آمنوا قوا، فعل إيه أمر، قوا فعل أمر مكون من إيه من حرفين، هو في الحقيقة من حرف واحد اللي هو الايه القاف، خدت بالك؟ والواو هو الايه الجماعة. ايه اللي بيحصل؟ ها لا الناس عمالة تتكلم مع بعضها كده والدنيا هاصل، نعملوا ريستارت ولا ايه؟ كلنا ادم مصرية ماشي، عايزين قلوب بقى بس ما تبقاش صاغية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم في الإناء زيتا، ها قول له ايه اعرب في الإناء زيتا، هقول له يا عم انت بتقرا غلط، ده في الإناء زيت نقول له لا، في الإناء زيتا، ها وفيه زيتا، مش كده؟ يبقى الإناء مفعول أول وزيتا مفعول إيه؟ تمام. معلش احنا متعدى على الدكتور سعد، بس هو يعني إن شاء الله يسامحنا يعني. طيب، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يبقى فين المفعول الأول؟ أنفسكم، والمفعول الثاني نارا. كنت هزعل قول لي لو قلت ليه وأهليكم، تمام؟ لأن أهليكم معطوف على إيه؟ على أنفسكم، مش كده؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يبقى أنت نجي نفسك ونجي أهلك من النار، لأنك مسؤول عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول إيه؟ عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت سيده ومسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وكل الذين ألفوا في التربية، تربية الأولاد وتربية الزوجة وكده هوت، تربية الأسرة والنشأ، أخذوها من هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه النار يعني شديدة جدا، هذه النار وقودها الناس وليه والحجارة، وقودها الناس يعني لا تنطفئ لأنهم فيها باستمرار. طب والحجارة يعني كون نار، ها يعني تسرجها وتوقدها الحجارة، تذيب الحجارة، ده معناه أن هذه النار إيه؟ شديدة جدا، أن الحجارة وقود لها. ويقول ما بل إيه الجيولوجيا، يقول لك هذا الحجارة فيها طاقة، والقرآن هو بيشير إلى ذلك، واخد بال حضرتك كده، يقولوا زي ما يقولوا مش مشكلة، بس هو المقصود الأساسي للقرآن بيان تعظيم الايه النار التي ايه يعني يحذرنا الله عز وجل دائما ايه منها. وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ايه ما يؤمرون. الملائكة مخلوقون من نار، من نور، تمام؟ الملائكة مخلوقون من نور، ولهم وظائف. من ضمن جماعات الملائكة خزنة ايه النار، ها ربنا عز وجل قال عليها ايه 19، تمام؟ طيب هنا بقول عليها ملائكة الغلاظ ايه شداد، هؤلاء الغلاظ يعني ايه اقوياء، شداد ليس في قلوبهن رحمة، خلقوا للإيه؟ للعذاب، والعياذ بالله، خلقوا للتعذيب. أحسنت، جزاك الله خير. يعذبون للعذاب، أي هم الذين يعذبون، لا مش شرط يعني، برضو احنا أيوة كلامك أقوى، التعذيب على أساس أنهم اللي هيعذبوا، لكن خلقوا للعذاب أي ليعذبوا غيرهم، يعني ما تمشي يعني، لكن ما فيش مشكلة يا مولانا. عليها ملائكة غلاظ شداد، إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مش دي تسودي؟ أنا معايا جملتين أهو، الجملة الأولى إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم، الجملة الثانية إيه؟ ويفعلون ما يؤمرون. إيه الفرق بينهم؟ لا يعصون الله ما أمرهم، ده إخبار عن شدة طاعتهم لأوامر الله وإذعانهم له. طيب أمال ويفعلون ما يأمرون، يقومون بتنفيذ الأوامر فورا، ها يعني من هؤلاء ملائكة الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت إيه اسمع كده، توفته رسلنا وهم إيه لا يفرطون، ضعف وقت، واخد بالك؟ يبقى لا يعصون الله ما أمرهم، يعني يستجيبون لأمر الله ويفعلون ما يؤمرون، يسارعون بتنفيذ ايه اوامر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وده النداء الوحيد للكافرين في القرآن كله بهذا اللفظ، يعني يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. اليوم اللي هو يوم ايه يا جماعة؟ لان اليوم ده ينفع معذرها النهاردة، صح؟ يعني ممكن انسان يعتذر النهاردة وتقبل معذرته وتقبل توبته، ما فيش مشكلة. خدت بالك؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فهنا لا تعتذروا اليوم، تمام؟ إنما تجزون ما كنتم تعملون. يبقى المعذرة في الدنيا مقبولة، إنما المعذرة يوم القيامة غير إيه؟ غير مقبولة، تمام؟ فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم ايه يستعتبون، تمام؟ لا تعتذروا قد كفرتم ايه بعد ايمانكم. يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. ثم ياتي النداء الثاني، نداء الايمان. يبقى كده الصوره فيها نداءين للايمان. محدش يعني ايه صلح لي في المره الاولانيه، جزاك الله خير. قال سيبه لما يقع برجليه. ماشي ماشي يا مولانا، جزاك الله خير، ده يا مزيد ادب من حضرتك. يعني يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه. توبوا، امر من الله عز وجل بالتوبه. وهنا طبعا هتستحضر بقى الايه معنى التوبه وشروط التوبه ووقت التوبه واخلاص التوبه. والتوبه تبقى نصوح. يعني ايه نصوح؟ العسل لما تيجي تصفيه بالشاشه، خدت بال حضرتك؟ و ها يعني يصير صافيا، هو ده النصوح. اي خطه اللي هو النصاح، خدت بالك؟ النصاح اللي هو خيط، اللي هو الصاق بعضه ببعض بالخيط، تمام؟ طيب، وفي قراءة نصوحا، ما دام انتم ما شاء الله كده، يعني في قراءة نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا. ها؟ شعبة، نعم أحسنت. عسى ربكم، هنا بقى عسى يا جماعة؟ للتحقيق بقى، خلاص مش للترجي هنا، ده يقين. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. يكفر عنكم سيئاتكم أن يسترها إيه؟ عليكم، يغفرها لكم، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ها؟ اللي هي بقى إيه؟ الآية اللي عليها خلاف بين الإيه؟ بين الذين قالوا السورة إيه 12 آية ولا الذين قالوا 13 آية. يوم لا يخزي الله النبي، اللي هو يوم إيه؟ القيامة. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، تمام؟ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. في الدنيا نور الطاعة، وفي الآخرة النور على الصراط. جزاء بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم ليه؟ يوم القيامة، تمام؟ طيب، في سورة الحديد يقول الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. خلاص، يبقى المؤمنون هم الذين يميزون بالنور يوم القيامة، أما المنافقون فمحرومون. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا. نقتبس ايه؟ مفكرين نور زي نور الدنيا، هيجيب ورقه كده يولعها من النور بتاعك ويروح يولع بها البوتاجاز بتاعه او السخان او كده. لا، هذا نور خاص، مع انه قوي. من الناس من يكون نوره مثل ضوء الشمس، ومنهم من يكون نوره مثل نور القمر، ومنهم من يكون نوره مد البصر، ومنهم من يكون نوره مد مثل الجبل، ومنهم من يكون نوره في ابهامه يضيء تاره ويطفئ ايه تارة، كل بحسب ايه عمله. عشان كده بقول ربنا ايه اتمم لنا نورنا، واغفر لنا إنك على كل شيء إيه؟ هو إيه اللي يناسب المغفرة يا جماعة؟ التذييل الذي يناسب المغفرة، غفور رحيم صح؟ أمال هنا إنك على كل شيء قدير ليه؟ أصل غفور رحيم ده إخبار من الله إنه هيغفر، والله غفور رحيم، إنما ده طلب منهم، مش عاوزين يكتفوا بالمغفرة، هم طمعين عاوزين أكتر. إنك على كل شيء قدير، لك الفضل العظيم وتقدر على أن تعطينا عطاء لا يعطيه أحد. فهنا الأنسب إيه؟ إنك على كل شيء قدير، اللي هم بيطلبوا نعم طالبين الزيادة فعلا. ثم يقول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أمر من الله عز وجل بجهاد الكفار والمنافقين، والجهاد معروف، جهاد الكفار بالسيف هذا يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، الغزوات والحروب اللي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاهد المنافقين بالسيف؟ يبقى ربنا عز وجل قل وجاهدهم ايه به بايه بالقران جهادا كبيرا. طب ليه ما جاهدهمش بالسيف؟ حتى لا يتحدث الناس ان محمدا ايه يقتل اصحابه، ترعد له ايه انوف، مش كده ولا ايه؟ طيب يا جماعه خدوا بالكم بقى من الحته دي كويس وركزوا فيها. انا عندي كم نداء عدوا عليا لحد الان، او كم خطاب، خلينا نقول خطابات. اول خطاب كان لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وتاني خطاب لأمهات المؤمنين، وتالت خطاب للمؤمنين، ورابع خطاب ده معناه ايه؟ ده معناه توسيع الدائرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب الأول، وسع الدائرة حواليه أزواجه صلى الله عليه وسلم، وسع الدائرة كمان المجتمع كده خلاص. عاوزين بقى نتفرغ لحرب للحفاظ على المجتمع ده وحدوده، ها، ونحافظ عليه من الايه؟ من اللي هم مجتمعه الكفار والايه؟ والمنافقون. شايف جمال القرآن؟ هي دي، هو ده الترتيب الجميل اللي فعلا يدلك اكثر واكثر على اعجاز القرآن الكريم. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ده في الدنيا. طب وفي الآخرة؟ ومأواهم جهنم وبئس المصير. جهنم هي البئر بعيدة القعر، يقول بئر جهنم أي بعيدة القعر. وجهنم أيضا مأخوذة من عين الأسد، عين الأسد حين يقدم على الفريسة تحمر عيناه، ها، فيقال لها جهنم، وده دليل على شدة حرارة النار والعياذ بالله. ومأواهم جهنم وبئس المصير مصيرهم. ثم تختم السورة الكريمة بهذه الأمثال الثلاثة، مثل للكافرين ومثلين للإيه؟ للإيه؟ للمؤمنين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ما هو كده يا شيخ، انا قلت لك الدوائر تتسع، خدت بال حضرتك انه اتكلم حافظ على المجتمع، كلم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصلح من نفسه انه ما يحرمش حاجه ثانيه على نفسه، وكلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما يصحش انكم تتامروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين كلم المجتمع ما يصحش ان انتوا تسيبوا نفسكم وعيالكم يخشوا الجنه وتوبوا، ها، خلاص كده كده كده حافظ على المجتمع كله. طيب المجتمع ده عايش في كوكب لوحده ولا حواليه برضك ناس ثانية وعلاقات أخرى؟ في الكفار والمنافقون الذين لا يهدؤون، يريدون إيه؟ تصديع المجتمع المسلم، فبيحافظ على المجتمع ده من هؤلاء، جاهدهم بقى دول، مش هينفع معاهم بقى، لا تقول لقوا أنفسكم وأهلكم نارا، ولا تقول لهم تتوبوا إلى الله عز وجل، ولا لا، جاهد على طول دول عشان تحافظ على المجتمع، لأن أنت لو تهاونت مع الكفار والمنافقين المجتمع بتاعك هيخرب. تمام؟ وجزاك الله خير. نعم. بعض الناس يظنون التوبه خاصه بالعصاه. بالايه؟ بالعصاه يعني. مني اتوب الله واستغفره. نعم. واحنا قبل كده قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيتوب مع ان ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه متاخر ومع انه معصوم حتى من الصغائر ومع ذلك كان يتوب. فدي دليل واضح جدا ان مش ايه التوبه مش مرتبطه بالمعصيه فقط. وطبعا الانسان ما دام مش نبي يعني او كده اكيد هيتوب من الذنوب لان قطعا هيبقى عنده ذنوب. وكمان الانسان يهضم نفسه يعني الانبياء حينما يتوبون يعني هذا من باب هضم النفس والتواضع لله عز وجل. انما احنا عندنا ذنوب نحتاج الى ان نتوب منها. يعني ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ودي يا جماعة قمة البراء. قمة البراء ها ان ان ان نوح ولوط تبرأ من ايه من زوجتيهما ها. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت امرأتين كافرتين وكانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا خيانة ايه؟ الدعوة والعقيدة، ليست خيانة الفراش، لأن الله عز وجل حفظ نسل الأنبياء والمرسلين. وارد أن أبو النبي يبقى كافر، أبو أي نبي يعني، وارد أن يبقى كافر. وارد أن ابن النبي يبقى كافر. لكن مش وارد أبدا أن يدنس فراش النبي، أبدا، أي نبي يعني، ما تكلمش على نبي بعينه. أي نبي. حتى تدنيس الفراش دي ربنا عز وجل تولى حفظ فراش الأنبياء منها. هو أشد من الكفر بالنسبة للواقع. آه يعني إيه يعني يعني يعني ممكن الإنسان يكفر ده مقبول مجتمعيا، لكن إنه يدنس الفراش ده غير مقبول. طبعا الكفر ما يقبلش طبعا، معروف إنه إيه إنه ممكن يحدث يعني، لكن تدنيس الفراش يعني. هند بنت عتبة قال ولا يزنين، قالت أو تزني ليه؟ يعني أنت كنت مشركة وعندك صنم في البيت بتعبديه وعديتي دي وجيت عند دي وعند الزنا ووقفتي؟ آه. فموضوع العرض ده عند العرب شيء يعني إيه؟ نحميك مما نحمي منه إيه؟ نساءنا، نحميك مما نحمي منه أزورنا. تمام؟ فممكن تبقى امرأة النبي كافرة ولكن لا يمكن أبدا أن تكون فاحشة، لأن الله حفظ فراش الأنبياء. تمام؟ نعم أحسنت. فهنا ده برضو كان دليل على أن في شرع من كانوا قبلنا جواز التزوج بالإيه؟ بالمشركات. وحتى في أول شرعنا النبي صلى الله عليه وسلم زوج بعض بناته للمشركين، زي ما زوج بنته رقية لمين؟ لعتبة ابن أبي لهب، وزي ما زوج زينب للعاص ابن أبي الربيع أو أبي العاص ابن الربيع، واخد بالك؟ وبعد كده يعني هي أسلم ورجع إليها وكده. فده كان يعني شرع من قبلنا، وبعدين كان في بداية شرعنا ثم إيه نسخ، ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين إلا طبعا أهل الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجورهن. تمام؟ طيب. فخانتاهما، اسمع بقى، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. نوح لم ينفع زوجته، لوط لم ينفع زوجته، ها، وقيل ادخل النار مع الايه؟ مع الداخلين. طيب. وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، ده برضه منتهى البراء، ان هي تبرأت من زوجها. يبقى الاول كان الزوج صالح والزوجة كافرة فاسدة. المثال الثاني امرأة فرعون العكس، الزوجة صالحة والزوج ايه؟ فاسد. ها؟ عملت ايه هي؟ ها؟ قالت رب ايه؟ ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالم. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي، يعني يا ربي ابن لي بيتا في الجنة، لا الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق، عندك أهم حاجة يكون عندك، ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. طب ومريم ابنة عمران، يبقى المثال الأولاني كان الزوج صالحا والزوجة فاسدة اللي هو امرأة نوح وامرأة لوط. المثال الثاني كان الزوجة صالحة والزوج فاسد، ودي امرأة المثال الثالث امرأة من غير زوج خالص اللي هي مريم. ليه يا جماعة؟ ليه؟ دي رسالة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة للمؤمنين كلهم، ان انتم هتتظاهر عليه لا في كل الاشكال، في الزوج صالح والزوجة فاسدة، في الزوج فاسد والزوجة صالحة، في من غير زوج خالص تبقى صالحة. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه. تمام كده يا جماعة؟ المناسبة كده واضحة يا مولانا؟ ماشي. طيب ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها، احصنت اي طهرت فرجها لم يمسسها بشر، فنفخنا فيه من روحنا. فنفخنا، الله عز وجل نفخ في فرج مريم من روحه عن طريق جبريل عليه السلام، نفخ في جيب درعها فتمثل لها بشرا سويا جميلا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فاجتنبني، لا تقربني لا تمسسني. فنفخنا فيه من روحنا، من روحنا وفي سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، ما هو فيها في الأنبياء وفيه في التحريم، المذكر مع المذكر، في التحريم مذكر وفيه مذكر صح؟ عشان المتشابهات يعني. تمام. فنفخنا فيه من روحنا، من روحنا دي النصارى بيقولوا ان عيسى روح الله، خلاص. طب روح الله يعني ايه؟ يعني جزء من الله، فيه جزء من الله، حل اللاهوت في الناسوت؟ لا، ربنا عز وجل قال لما موسى عليه السلام قال لآدم وهو بيحجه، قال يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، أتلوموني على شيء؟ أكلت على أن أكلت من الشجرة إلى آخره. الشاهد أنه ما هو آدم برضك نفخ فيه من روح، من روح الله. يبقى روح الله شيء مخلوق، شيء مخلوق منسوب زي بيت الله وناقة الله، مش كده؟ يعني ناقة الله وسقياها، يعني النسبة هنا ليست من باب الجزئية، ماشي؟ ليست من باب الجزئية. فإذا كان عيسى عليه السلام نفخ فيه من روح الله، فكل المخلوقات كل البشر نفخ فيهم من روح الله، يبقى كده هم مستوون مع عيسى منها في هذا الباب. طيب إن قلتم أن عيسى حل اللاهوت في الناسوت، نقول كل هذا حصل للبشر، وهذا كفر أشد من كفر أبي جهل، لأن دي اسمها الحلول والاتحاد، مش كده؟ طيب يلزم على ذلك أن النفخ في الروح لجميع البشر، ومن هؤلاء البشر عيسى عليه السلام، من هؤلاء البشر عيسى رغم أنه من أم وليس من من أب. تمام كده؟ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها. صدقت كده خاص بعيسى وخاص بآدم، خلق الله آدم بيدي، ما اقدرش اقول ان الله عز وجل خلق جميع البشر بيدي. طيب هنا ونفخ فيه من روحه، النفخ من روح الله عز وجل ده في آدم وعيسى فقط ولا في البشر كلهم؟ دي شيء. الشيء الآخر لو سلمنا جدلا بهذا الذي تقول يلزم على ذلك أننا نعبد آدم قبل أن نعبد عيسى، يعني إيه؟ يعني إذا كان هناك أحد سيعبد من دون الله فآدم أحق بذلك من إيه؟ من عيسى. ليه يا جماعة؟ لأن عيسى من أم بلا أب، وهذا إعجاز، وأشد منه إعجازا إيه؟ آدم اللي هو بلا أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله إيه؟ كمثل آدم خلقه من تراب، إن كنتم ستعبدون عيسى فأولى بكم أن تعبدوا إيه؟ آدم، لأن الإعجاز في آدم أشد وأعظم من الإعجاز في إيه؟ فإذا كنتم لا تعبدون آدم فمن باب أولى لا تعبدوا عيسى، ومن باب أولى لا تعبدون إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا إيه؟ بس خلصت كده، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا، ما هو بعضنا اللي هو عيسى، ما نتخذوش أربابا من دون الله، وعيسى ومريم، فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن إيه؟ مسلمون. مش النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للمباهلة؟ ها؟ قل تعالوا، فمن حاجك فيه في عيسى يعني من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا إيه؟ ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم إيه؟ سورة الابتهال إيه؟ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لا، سورة الابتهال هنا التلاعن، إن فنجعل لعنة الله على الإيه؟ على الكاذبين. كل واحد فينا يقول إيه؟ لعنة الله على الكاذب إيه؟ منا. وفد نجران عملوا إيه؟ خافوا إن هم إيه؟ يباهلوا إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يباهلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومش عارف ابن عباس ولا مين قال والله لو باهلوه لرجعوا ولم يجدوا أهلهم ولا ديارهم ولا أموالهم. لا نخالف في ذلك، لا نخالف في ذلك. نعم، تمام. يبقى احنا كده ان شاء الله انتهينا من سورة التحريم.